bertanya. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى باب الوضوء. قال في القاموس: الوضوء يأتي بالضم الفعل وبالفتح ماؤه، وهو مصدر أيضا أو لغتان، ويعنى بهما المصدر، وقد يعنى بهما الماء. توضأت للصلاة وتوضيت لغية أو لفقة. واعلم أن الوضوء من أعظم شروط الصلاة، وقد ثبت أن بسم الله الرحمن الرحيم منه يفصل فيما إذا كان الفتح بالفتح الوضوء والوضوء، وبالفتح يعني يقصدون به ماء الوضوء، وبالضم يقصدون به الفعل مما لا يفرق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت عند الشيخين من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وثبت حديث الوضوء شطر الإيمان. قوله الصحيح إن هذا لفظ البخاري، نعم الحديث متفق عليه، لكن هذا لفظ البخاري وبنحوه في صحيح مسلم، لكن البخاري في صحيحه ب6954. قال: وثبت حديث الوضوء شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، هذا ما في الصحيح وهو في خارج الصحيح بنحوه. قال: وأنزل الله فريضته من السماء بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الآية وهي مدنية، آية المائدة هي آية الوضوء. قد اختلفوا في آية الوضوء وآية التيمم كما ذكر الحافظ في فتح الباري، فهم قال هي آية الوضوء وآية التيمم. نعم، هذا آية الوضوء وآية التيمم شملت على المعنيين، يبقى أن التيمم يقوم مقام الوضوء، يكون مقام الوضوء عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء هل كان فرض، هل كان فرض بالمدينة أو بمكة. فالمحققون على أنه فرض بالمدينة لعدم النص الناهض على خلافه. هذا كلام عن هذه المسألة، متى فرض الوضوء؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى في رسالته تدوين الفائدة في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة في صفحة 14: قال: فريضة الوضوء. قال الإمام من الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: واختلفوا متى فرض الوضوء. فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء فرض في أول الإسلام، فرض في أول الإسلام سنة. ثم نزل فرضه في آية التيمم. وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا. وقال الحافظ في الفتح المجلد الأول 307: تمسك بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. من قال إن الوضوء أول ما فرض للمدينة، فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كما فرضت الصلاة، وإنه لم يصلي قط إلا بوضوء. وقال الحاكم في المستدرك: وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة. ثم ساق حديث من عباس رضي الله عنهما قال: دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك، فقال: ائتوني بوضوء فتوضأ. قال الحافظ: وهذا يصلح ردا على من انكر الوضوء قبل الهجرة على من انكر وجوده حينئذ. عند الوضوء شرط في صحة الصلاة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنهم أدركهم الصلاة وهم ليسوا على ماء ولا معهم ماء، فصلوا بغير وضوء فنزلت آية التيمم. قال ابن عبد البر في التمهيد المجلد الثاني 351: هذا دليل على فرضية الوضوء قبل نزول آية التيمم. فقال في الجهة الخاسرة هي آية الوضوء، فآية الوضوء ما نزلت إلا بعد هذا الفعل. وقال في الضيق حسن خان في الروضة النبية: الوضوء فرض مع الصلاة، فرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة، وهو من خصائص هذه الأمة. قلت الشيخنا حفظه الله: فهذا هو الصحيح الواضح أن الوضوء فرض مع الصلاة قبل الهجرة والحمد لله. أما أن من خصائص هذه الأمة سئة الكلام على أي محاصله، أنه من خصائص هذه الأمة يعني الغرة والتحجيم، وعلى هذه الهيئة الكيفية الحسنة، وله أصلا في سبق فإنهم إسماعيل أو هاجر لما أراد الفاجر أن ماذا أم اسمها والذي سارة لما أراد الفاجر أن يعتدي عليها توضأت، وهكذا أيضا الوضوء فيما سبق لحديث أبي هريرة جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيه: أعطيت خمسا لم يطهن نبي قبلي، وفيه: وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا لما أعلى الأمة أدركت الصلاة عنده طهوره، أو قال مسجده أيضا. قال أهل العلم أنه لم يكن قبل يقبل منهم إلا الوضوء، ولم يكن يقبل منه التيمم، فصار التيمم من خصائص هذه الأمة عند عدم وجود الماء. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: ورد في الوضوء فضائل كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مالك وغيره مرفوعا: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. حيث أخرجها مسلم بهذا الله برقم 244، وثم نقطع ما نكنه لكم أجله إلى مسلم بعد تصلية مسلم أرفع. قال رحمه الله تعالى: وأشمل منه ما أخرجه مالك أيضا من حديث عبد الله الصنابحي بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة آخره مهملة نسبة إلى صنابح بطن من مراد. صنابح بطن من مراد وهو صحابي. هذا لها من الإمام الصنعاني رحمه الله أن عبد الله الصنابحي صحابي، هذا كلام من عبد البر وهذه المسألة. يقال له أبو عبد الله عبد الرحمن، عبد الرحمن هذا الذي عندنا الآن، عبد الرحمن بن عسيلة. تفضل. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب معرفة الأصحاب المجلد الثاني 293 في ترجمة الصنابحي بن الأعتر الأحنفي. قال الصنابحي بن الأعتر هو الصنابح، الصنابح بن الأعتر الأحنفي. الأحنفي له صحبة وهو معدود في أهل الكوفة من الصحابة، روى عنه قيس بن أبي حازم، لم يروي عنه غيره، وليس هو الصنابح الذي روى عن أبي بكر الصديق الذي يروي عنه عطاء يسار في فضل الوضوء وفي النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. نعم، فضل الوضوء هذا الحديث. وذلك لا تصح له صحبة، وقد بينا القول فيه في كتاب التمهيد. يعني هذا لا تصح له صحبة، هذا صاحب هذا الحديث. وقد بينا القول فيه في كتاب التمهيد والاستذكار أيضا، وذكرناه أيضا في بال عبد الرحمن من هذا الكتاب. عبد الرحمن بن عسيلة أرى هو الصنابح منسوب إلى قبيلة من اليمن، وهذا الصنابح اسم لا نسب، ونسبه في أحنس. يعني هذا الذي عندنا يماني. ونسبه في أحنس، وذلك تابعي، وهذا له صحبة، وذلك معدود في أهل الشام، وهذا كوفي له صحبة ورواية. الصنابح من الأشر كوفي له صحبة ورواية، أما هذا فيماني وهو تابعي، ولهذا قال يعني الحديث الذي عندنا ما هو حديث الصنابح وليس بصحابي، ما هو حديث الصنابحين، إنما هو حديث أبي إمامة وهو حسن مذكور في مسند أحمد ومذكور في الصحيح مسند الشيخ رحمه الله في مسند أبي إمامة الباهلي. والصواب أنه أبي عبد الله، هذا الذي عندنا ليس عبد الله الصنابحي، وإنما الصواب هو أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي اليماني، تابعي كبير ثقة كما في ترجمته من التقريب، وإن الصحابي هو الصنابحي الأثر الكوفي الذي هو راوي حديث أنا فرطكم أهل الحوض الذي ذكره ابن عبد البر في التمهيد. هذا هو الصواب. فهنا أصل عمر رحمه الله في موضعين هنا، أولا أنه قال عبد الله الصنابحي، وإنما هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة. ثانيا أنه جاء الحديث حديثه من حديثه، وإنما هو حديث أبي إمام الباهلي. قال رحمه الله تعالى: قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. المعنى أنها ليس معناها أنها من طريقة، لكن من زيادة أجر، تهرب خطايا الصغائر كلها وتبقى صلاته زيادة مزيدة مزيد نافلة. هذا إن كان ليس لديه كبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويأتيكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الذين ربك واسع المغفرة. أما إن كان عنده كبائر فالكبائر تحتاج إلى توبة، ولا تكثرها هذه الأعمال من وضوء ومن صيام نافلة يوم عاشوراء، وكذلك أيضا يوم عرفة، والخطا إلى المسجد والصلوات الخمس وما إلى ذلك. وإنما إن لم يعني من كثرة الصغائر وبكر الكبائر خففت من الكبائر، ذكر هذا النووي رحمه الله، الكبائر هذه الأعمال تخفف منها والصغائر تزيلها، ولا يعني بذلك أن الصغائر لا تكثر مع وجود الكبائر، فهذا مردود عليه. سواء وجبه الكبائر أو لم تجب الكبائر فإن الصغائر تكفر بمثل هذه الأعمال. قال رحمه الله تعالى: وفي معناهما عدة أحاديث. ثم هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ فيه خلاف. المحققون على أنه ليس من خصائصها، إنما الذي من خصائصها الغرة والتحجيل. ذكر هذا الشوكاني وجمع من أهل العلم مبحث طويل بما حاصله الخيال فيه أن أصل الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة. سبقت أدلة كثير على أنه يعني قد كانوا يتوضؤون، وإنما الذي من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيل، يأتون من القيام ويعرفون به. أرأيتم لو أن أحدكم له خيل بهم بهم بين خيل وغر غر محجلة، أيعرف خيله من خيل غيره؟ قال نعم. قال فكذلك هذه الأمة تأتي من القيام غر محجل من أثر الوضوء. هذا من الأدلة على أنهم اختصوا بهذه الصفة وبهذه الهيئة في الوضوء وبعض كيفياته. أما أصله فثابت، ثابت من المتقدمين. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: ولنا حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم ولا أحد حتى يتوضأ. وكانوا يصلون وأصانوا الصلاة والزكاة ما دمت حيا، صلى المفروض عليهم. وفي كل مما لم يأتي دليل على أنه كان يصلون بغير وضوء. وجريج أيضا ذكر أنه تطهر كما جاء في الحديث ودعا. ويعني ماذا يعني قصة ماذا زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. نحن هذا الصحيح صعب من عبد الهادي وغير واحد من العلماء قد جاء موقوفا ومرفوعا، وقالوا الموقوف لها حكم رفع. نعم ذكره الدارقطني في العيال برقم 1047 لكن لم يعله جميع طرقه. ذكرها ما ذكروا فيه فهذا الصحيح. قال عن ابي هريره رضي الله عنه: لا يتنافى مع لفظ مع كل صلاه. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. المقصود عند كل صلاه في حاله الوضوء وفيما يستعد به للصلاه، فسواء عند كل وضوء او عند كل صلاه لفظهما متقارب. عند كل وضوء او للصلاه او لغيرها او مع كل صلاه ليس مقصوده في حاله الصلاه ولكن قبل الصلاه، ولا شك ان الوضوء قبل الصلاه بينهما تقارب المعنى. قال الصنعاني رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا من الادله على وجوب، على ان الامر للوجوب، حيث انه لو امرهم بالسواك عند كل وضوء او عند كل صلاه صار واجبا. فالامر الاصل فيه من الوجوب، يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا يخرج الأمر عن الوجوب إلا لقرينة أشار كما أبان ذلك أهل الأصول. قال رحمه الله تعالى: أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. قال: المعلق هو ما يسقط تعليقا صيغة الجزم، كما هو إذا علق الشيء صيغة الجزم يعني عنده احتج به في الغالب. قال: المعلق هو ما يسقط من أول إسناده راو فأكثر. يعني أنه يعني قد يكون معضلا، معنى أنه اشتمل على العضال فيه أيضا. ولو من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معلق، وقال فلان يأتي وقال رسول الله، وقالت عائشة، وقال الزهري، سواء كان التعليق إلى تابعين أو إلى صحابيين أو حتى لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صورة التعليق. قال رحمه الله: قال في الشرح: الحديث متفق عليه عند الشيخين من حديث أبي هريرة وهذا لفظه، قال ابن منده إسناده مجمع على صحته. يعني النبي عند الشيخين بلفظ عند كل صلاة، والنبي في خارج الصحيحين بلفظ نبو. قال النووي غلط بعض الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه. بلى لم يخرجه بهذا اللفظ. قال قلت وظاهر صنيع المصنف هنا يقتضي بأنه لم يخرجه واحد من الشيخين حيث لم ينسبه إلى الشيخين ونسبه إلى غيرهما، فإن المعروف من قاعدة المحدثين أنه إذا أخرج الشيخان الحديث نسبوه إليهما ولا يكتفون برواية غيرهما إلا لعدم إخراجهما له، وهو من أحاديث عمدة الأحكام الذي لا يذكر فيها إلا ما أخرجه الشيخان إلا أنه بلفظ عند كل صلاة. هذا هو من الأصل، يعني لولا أن أشق على أمة هذا متفق عليه لا شك، لكن الذي فيه خلاف هل هو متفق عليه أم لا، فمن قال متفق عليه بلفظ مع كل وضوء هذا وهم، هذا وهم منه، ومن قال عند كل صلاة متفق عليه هذا هو الصواب. لا من يقال انه قد ثبت على يده أثبت، لانه قد اثبته مجمعا على صحته. ما هو قصد الذي ألم الذي بصحيحين؟ ما هو قصد الذي ألم صحيحين؟ النبي له عند كل صلاة والوضوء عند كل صلاة، الوضوء عند كل صلاة يعتبر. قال رحمه الله تعالى وفي معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة، عن علي عليه السلام عند أحمد، وعن زيد بن خالد عند الترمذي، وعن أم حبيبة عند أحمد، وعن عبد الله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر وأنس عند أبي نعيم، وعن أبي أيوب عند أحمد والترمذي، ومن حديث ابن عباس وعائشة عند مسلم وأبي داود، ورواه الأمر وورد الأمر به من حديث في الجملة. هذه الأحاديث في الجملة يعني أحاديث صحيحة أو حسانة أو كذا، هذا في الجملة الأصل فيها جملها، جمع فيها أنقار وجمع فيها غير واحد مبحثا في أحكام السواك، وكنا جمعنا فيه جزءا فلما رأينا مبحث القاري تركنا. قال رحمه الله تعالى وورد الأمر به من حديث تسوقوا فإن السواك مطهرة للفم، أخرجه ابن ماجه وفيه ضعف. لفظ يد تسوقوا ضعيف، وإن من الحديث الثابت مطهرة الأسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، علقه البخاري عليه صحيح بدون زيادة تسوقوا. قال أخرج ابن ماجه وفيه ضعف، ولكن له شواهد عديدة دالة على أن الأمر به أصلا. نعم الأمر به لم يثبت تسوقوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فإذا الأمر به لم يثبت لهذه الأحاديث التي سبق ذكرها في الصحيحين. قال ورد في الأحاديث أن السواك من سنن المرسلين، وأنه من خصال الفطرة، وأنه من الطهارات، وأن فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا. لم يثبت في هذا شيء، يعني كل ما جاء من أن الصلاة التي يستاك لها أفضل من الصلاة التي لا يستاك لها لم يثبت فيه شيء، وإنما ثبت فضل السواك. قال أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاسم والدارقطني وغيرهم. قال في البدر المنير الذكر في السواك زيادة على 100 حديث. قال في البدر هو عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة أو الأحاديث الكثير ثم يحملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة. هذا ولفظ السواك بكسر السين في اللغة يطلق على الفعل وعلى الآلة، ويذكر ويؤنث ويذكر ويؤنث، وجمعه سوك ككتاب وكتب، ويراد به باصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها، وبالأخص عود العراق وهو أحسن من استاكله، وربما احتاج مع ذلك لا سيما في الآونة الأخيرة إلى شيء من المعجون، يعني ما يستعمل مع المعجون لمزيد التنظيف. نعم، وإلا فأحسن سواك يستعمل وأرقب وأرفق بالأسنان عيد العراق الذي هو عروق العراق. عيد اللوز والبشام، البشام أطيب ريحا ولكن ليس في النظافة مثل عيد العراق. بقي ما يأتون به أيضا من ذاك النوع الأسود ود السوس أو ما إلى ذلك، دم الأخوين فيه تنظيف الأسنان، إلا أنه يعني يخرج من الفم يعني مثل الدم، وهذا يشوه الأسنان يشوه الفم باستعماله. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: قلت عند ذهاب الأسنان يشرع أيضا، يشرع أيضا لحديث عائشة، قلت يا رسول الله الرجل يذهب فاه أو فوه أو يستاه أيستاه؟ قال نعم. قلت كيف يصنع؟ قال يدخل إصبعه، يدخل إصبعه في فيه. أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف. هو ضعيف، ضعف أسنانه كلهم غير الذين يقولون إن الذي أصلع ليس رأسه أي شعرة، يعني شعره كله رأسه أملس، وهو كالحجة يعتمر قال ومر موسى على رأسه وليلة من شعرا، هذا يتكلم ما هو داعلها، إنما يمر موسى على رأسه إذا كان بطير من الشعر بأرسه الأصول وشيء من الآثار، أما إذا كان من جرد جلده فليس في شيء. أما حكمه فهو سنة عند جماهير العلماء، وقيل بوجوبه، وحديث الباب دليل على عدم وجوبه. من حيث الجلة السواك يعني مشروع إجماعا، السواك مشروع إجماعا، لكن اختلف في استحبابه ووجوبه، والصحيح استحبابه عند جمهور العلماء، والقول بوجوبه اعتمادا على تلك الآية الضعيفة سوكوا ما إلى ذلك، هذا هو الصحيح، يجمع على مشروعيته، الراجح استحبابه لا وجوبه. قال لقوله في الحديث هذا لأمرتهم، أي أمر إيجاب، فإنه الذي ترك الأمر به لأجل المشقة لا أمر الند، فإنه قد ثبت بلا مرية بلا مرية. قال والحديث دل على تعيين وقته وهو عند كل وضوء، وفي الشرح أنه يستحب في جميع الأوقات، يشتد استحبابه في خمسة أوقات: أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا، أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا تراب، لا بس كلام طيب. قال الثاني عند الوضوء. نعم. الثالث عند قراءة القرآن. جاء حديث هذه قد تقدمت أدلتها، وعند قراءة القرآن جاء في حديث يصلح الاحتجاج، إذا قرأ أحدكم القرآن وضع الملك فمه على فيه فتهير أفواهكم القرآن، وأيضا لا شك أن تطهير الفم عند قراءة القرآن يجعله سهل القراءة ويجعل الفم نظيفا ويعين كذلك على المخارج، يعين على شيء كثير حتى يذهب النوم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان من الليل استاذ قالوا هذا من فوائده أنه ينشط وأنه يذهب النوم. قال الرابع عند الاستيقاظ من النوم. حديث ليس. الخامس عند تغيير الفم. عند تغير الفم على أي حالة يشعر الإنسان أن فمه تغير أو يشعر بأنه عنده رائحة استعمل السواك مستعد، هنا كلام من يقول في استحباب السواك في ماذا؟ ما ذكر الصنعاني، قد نقلنا في هذا الموضع، لا بأس أن نشربها من فائدة. قال ابن القيم، قال رحمه الله تعالى في باب المعاد المجلد الرابع 295 إلى 298 في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسؤال عند كل صلاة وفيهما، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. وفي صحيح البخاري تعليقا عنه صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. والأحاديث فيه كثيرة، وصح عنه من حديث أنه من حديث أنه استعفى عند موته بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر وصحى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثرت عليكم. يعني عند الناس الذي استطاع أن يستاك سنة بالاحتضار قبل أن واستطاع أن يستاك هذا يعتبر أيضا من التنبخ ولا يوفق لذلك إلا صاحب ثبات. قال وصحى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أكثرت عليكم في السواك وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه ولا ينبغي أن يؤخذ من شجرة مجهولة وربما كان سما وينبغي القصد في استعماله فإن بالغ فيه فربما ألا لطلاوة الأسنان وسقال فيها وهيئها لقبول الأبخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ ومتى استعمل باعتدال جل الأسنان وقوى العمود وأطلق اللسان ومنع الحرر وطيب النكهة ونقى الدماغ وشح الطعام وأجود ما استعمل مبلولا بماء الورد ومن أنفائه أصول الجوز. قال صاحب التيسير زعموا أنه إذا استاف به المستاف كل خامس من الأيام نقى الرأس وفط الحواس وأحد الذهن وفي السواك عدة منابع يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلي البصر ويذهب بالحبر ويصد المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجال الكلام وينشط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات ويستحب كل وقت ويتأثر عند الصلاة والوضوء والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه ولأنه مرضات للرب ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر ولأنه مطهرة للفم والطهور للصائم من أفضل أعماله. وفي السنن عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاق وهو صائم. شوف كلام المقيم فقط. قال رحمه الله تعالى قال صنامي قال ابن دقيق العيد السر فيه أي في السواك عند الصلاة دقيق العيد إذا أطلق المقصود به أبو الفتح الإمام صاحب يعني الحاشية على عند الأحكام حاشية على كتاب يعني لماذا صاحب كتاب الإحكام شرح عند الأحكام وصاحب يعني الشرح على الأربعين النووية هذا هو الإمام المشهور صاحب الإمام وصاحب الإمام وهناك من ذلك أن ليس لهم كتب مشاهير مشهورة سواء الأب أو الأخ. قال السر فيه أي في السوار عند الصلاة أن مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك هو أنه يضع فاه على فم القارئ ويتأذى بالرائحة الخبيثة فسن السواك لأجل ذلك هو وجه حسن. ثم ظاهر الحديث أنه لا يخص صلاة عن استحباب السواك لا في إفطار ولا صيام والشافعي يقول لا يسن بعد الزواج الصوم لئلا يذهب به خلوف الفم المحبوب إلى الله تعالى ووجيب بأن سواك لا يذهب الخلوف به فإنه صادر عن خلو المعدة لا ولا يذهب بالسواك. ثم هل يسن ذلك للمصلي وإن كان متوضئا كما يدل له حديث عند كل صلاة قيل نعم يسن ذلك وقيل لا يسن إلا عند الوضوء لحديث الجمهور. السؤال أنه يسن أيضا ولو كان يعني توضع ثم بقي على وضوءه عند الصلاة أراد أن يستأك سن له الحديث الذي سمعته. قال لحديث الباب مع كل وضوء وأنه يقيد إطلاق عند كل صلاة لأن المراد عند وضوء كل صلاة ولو قيل إنه يلاحظ المعنى الذي لأجله شرع السواك فإن كان قد مضى وقت طويل يتغير فيه الفم لأحد المغيرات الذي ذكرته وهي أكل ما له رائحة كريهة وطول السكوت وكثرة الكلام وترك الأكل والشرب شرع السواك وإن لم يتوضأ وإلا فلا لكان وجها. الكلام الطيب هذا تنبيه الحسن. نعم قال وقوله في أخذ السواك اصطلاحا أو نحوه أي نحو العود ويلحق به كل ما يزيل التغير كالخرقة الخشنة والإصبع الخشنة والأشنان والأحسن أن يكون السواك أولى رأسه متوسطا لا شديد اللبس فيجرح اللثة ولا شديد الرطوبة فلا يزيل ما أراد إزالته. دلهم الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الإمام النووي رحمه الله لقبه بالإمام بن عبد الهادي والذهبي وابن كثير، ونقل عنه شيخ الإسلام وأشاد به، والإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل عنه وأشاد به، وكل من وكذلك أيضا ابن بطوط العين لقبه بذلك، وابن رجب كلهم يقولون عن الإمام من أئمة السنة وغيره، فنعم إمام، وابن حجر أيضا إمام، ولكن كإمامتهم إن كان حصلت لهم زلات يعني ينبع على زلاتهم مع ثبوت الإمامة. قال رحمه الله إمام، قال إمام، وقال إمام وليس معناه إمامتك إمامك الإمام أحمد، بحسبه كل بحسبه، يعني نحن الآن نرى أنه متفاوتون، الإمام الذهبي الإمام ابن القيم الإمام هل إمامتهم كإمامة أحمد كإمامة أبو زرعة وأبي حاتم وإمام البخاري وأنت هذا لا، فالإمام متفاوت هم درجات عند الله في الدنيا والآخرة، ولكن إمامتهم ثابتة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرهم وهؤلاء يهدون. قال رحمه الله تعالى وينبغي إذا استأذن على الألباني أيضا شيخنا رحمه الله يقول الإمام النووي سمعنا منهم أكثر من مرة موجود في رصيده في كتبه ما يمكن إمامة هؤلاء، وهم يعرفون شطحاتهم شطحات النووي شطحات قال رحمه الله تعالى فصلا وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أن أو بضبط الباب فقيل له من أنت أو من أنت أن يقول فلان ابن فلان أو فلان فلان أو فلان المعروف بكذا أو ما أشبه ذلك، بحيث يحصل التعريف التام به ويكره أن يقتصر به أنا أو الخادم أو بعض الغلمان أو بعض المحبين وما أشبه ذلك. قال وروينا في صحيحي البخاري ومسلم في حديث الإسراء المشهور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بجبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل نعم قال محمد، ثم صعد بي إلى السماء الثانية والثالثة وخيرهن ويقال في باب كل سماء من هذا فيقول جبريل. كلهم ابن كثير قال الإمام الظهر ذهب ابن كثير فأشاب به كثيرا، لكن لفظة الإمام تمضى في بداية النهاية إلا هذا آخر. قال رحمه الله تعالى وروينا في صحيحيهما حديث أبي موسى لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بئر البستان وجاء أبو بكر فاستأذن فقال من قال أبو بكر، ثم جاء عمر فاستأذن فقال من قال عمر، ثم عثمان كذلك. قال يروينا في صحيحيهما أيضا عن سعد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا لأنه كرهها. قال رسولنا لا بأس أن يصف نفسه بما يعرف إذا لم يعرفه المخاطب بغيره وإن كان فيه صورة تبجيل له بأن يكني نفسه أو يقول أنا المفتي فلان أو القاضي أو الشيخ فلان أو ما أشبه ذلك. مثل التعريف لا يقول له من قال أبو فلان أو قال الشيخ فلان إذا كان هو معروف بهذا، مثل التعريف، أما لغير التعريف يذكر اسمه ويكفي إذا كان معروفا. قال ولوينا بصحيح البخاري ومسلم عن أم هانة بنت أبي طالب رضي الله عنها واسمها فاحكة على المشروع وقيل فاطمة وقيل هند. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ. وروينا في صحيح إيمان أبي ذر رضي الله عنه واسمه جندب. وقيل برير بضم الباء تصغير بر. قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر. فالتفت برآني فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر. وروينا في صحيح مسلم عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في حديث الميضة المشتمل على معجزات كثيرة في حديث الميضة المشتمل على معجزات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على جمل من فنون وعلى جمل من فنون العلوم. قال فيه أبو قتادة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. هذا لما كان مسافرا وكان على الراحلة وكان كل ما أراد أن ينام النبي صلى الله عليه وسلم على راحلة مسكها أبو قتادة كان بجانبه يمشي براحلة بجانبه يعني حارس أنا النبي صلى الله عليه وسلم لا أسكت من شدة النوم. فنظر إليه قال من؟ قال أبو قتادة. قال رحمه الله وروينا في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال قلت ونظائر هذا كثيرة وسببه الحاجة وعدم إرادة الافتخار. ويقرب من هذا ما رويناه في صحيح مسلم عن أبي هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح قال قلت يا رسول الله جعل الله يهدي أم أبي هريرة. وذكر الحديث فقلت يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. هذا فصل قريب إلى أن جاءكم الخبر.